ولكن الذي يرفض مثلا السبب الرفض يقول أنه لا يريدون ابنتهم تذهب إلى أفغانستان للجهاد، هل يجوز للأب أو الأخ أو كذا أن يعني يرفض لهذا السبب؟ معنى البنت تكون راضية إذا كانت بنت راضية لا يجوز. هو الانحراف عن الشرع ما هي مسألة ولا مسألتين، الغالب هو الانحراف والاتباع قليل جدا مع الأسف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.